وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله المغموص صح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذان الحديثان فيهما الدلالة لما أراده المصنف رحمه الله من أن الالتزام بحكم الله جل وعلا والرضا به سمة المؤمنين، وأن عدم الرضا بذلك ورفض التحاكم إلى ما أنزل الله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، أن ذلك من صفات المنافقين، فإن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا جاءت مسألة التحاكم رغب ورضي بغير شرع الله جل وعلا، بل أحب ذلك كما ظهر في هذا المرسل الذي ذكره الشعبي رحمه الله. وهذه الخصومة التي كانت بين الرجل من المنافقين وبين اليهودي من مقتضى الإسلام الذي يظهره المنافق أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي طلبه اليهودي، واليهود إذا أتوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام بالخيار، إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم كما أمره ربه جل وعلا في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل، إلى أن قال: فاحكم بينهم بالقسط، إلى أن قال جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، إلى آخر الآيات. فهذا المنافق نفاقه أكبر، وظهر بعدم رضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نزلت آية النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ووجه سبب النزول أن هذا المنافق يزعم بظاهره أنه يؤمن بالله وبرسوله، ومع ذلك رضي بل طلب طلبا جازما ورغب أن يحكم في خصومته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير لمعنى الإرادة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا الأثر أو هذا الحديث والذي بعده يفسر الإرادة في هذه الآية، فإن الإرادة محتملة لمجرد الرغبة، ومحتملة لحصول الشيء بإرادته لغرض من الأغراض يعني بالميل إليه، وتحتمل أن تكون بالرضا بحكم الطاغوت. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن الإرادة تكتنفها هذه الأشياء. وهذه الآثار أو هذه الأحاديث دلت على أن هذا المنافق لم يرضى بحكم الله ورغب في حكم غيره، فترك وطلب حكم اليهودي والذي هو كعب بن أشرف، وترك رغبة اليهودي في أن يحكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا بالنفاق النفاق الأكبر الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والمنافقون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم إظهارهم للإسلام ولا يحاسبهم على ما أبطنوه من الكفر إلا إذا ظهر دليل على ردتهم، لأنه يقبل منهم الإسلام الظاهر، على ردتهم وكان في قتلهم مصلحة راجحة، فإنهم فإنهم يقتلون. والمنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قتل على الردة، ومنهم من ترك، وتركهم في تركهم عند أهل العلم يجوز للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. وفعل عمر رضي الله عنه في الأثر الأخير في قوله فقال للذي لم يرضى ظاهر في أن تحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى غير الكتاب والسنة، إذا كان معه عدم الرضا بالكتاب والسنة حكما فإنه ردة، وهذا صحيح، ولأنه به قتل عمر رضي الله عنه هذا المنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والأمر بالحكم بما أنزل الله تقدم لنا أنه في آيات كثيرة، وهو حق الله جل وعلا أن يحكم بما أنزل، فإذا حكم بغير ما أنزل كان ذلك فيه منازعة لحق الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه سمة أهل النفاق. وفي قصة قتل كعب بن الأشرف التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى لمناسبة ذكر كعب بن الأشرف في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه فقتل غيلة، وقتل الغيلة لا يجوز إلا في حق من أبيح دمه، يعني العدو أو المنافق بين المسلمين لا يقتل غيلة إلا إذا أباح الإمام دمه فقال هذا أينما لقيتموه فاقتلوه، أو أبحت دمه فأي مسلم وجده فإنه يقتله لإباحة الإمام ذلك. أما لو قتله، لو قتل المرتد في دار الإسلام بدون إذن الإمام، ذلك لم يبح لأحد أن يقتل ذلك، يعني يقتل كعب ولا أصحاب كعب، لأجل عدم استباحة دمائه. فالمنافق على الإسلام يحكم له بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين، ولو كان في الباطن تدل الدلائل على أنه زنديق، يعني على أنه كافر في الباطن، لكن إذا أظهر الإسلام قبل منه ذاك وحرم الاعتداء عليه. وكما قال شيخ الإسلام في المنافقين أنهم يرثون ويورثون، ولهم حكم المسلمين في الأحكام الظاهرة، وباطنهم إلى الله جل وعلا. أما إذا أظهر الكفر، أظهر الكفر، فإنه يكون مرتدا. وهل يقتل مطلقا؟ الجواب لا، لا بد فيه من إذن الإمام. وإذا قتل من دون إذنه أو من دون استباحة دمه فإن هذا فيه الافتيات على الإمام، والافتيات عليه لا يجوز. قد نص شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل أقل من هذا في مثل كلامه على هل لأهل العلم أن يقيم الحدود، نص كما نقل عنه البالي في مختصر الفتاوى المصرية أنه ليس لأحد من أهل العلم ولا لأحد من الناس أن يقيم نفسه مقام الإمام في إقامة الحدود ولا في إقامة التعزيرات، لأن هذا للإمام، وإن فعل ففيه افتيات على الإمام ولا يجوز ذلك، وللإمام أن يعاقب من فعل ذلك أو نحو ما قال. وهذا نص منه رحمه الله تعالى. وقتل عمر للرجل لأنه ظهر نفاقه بدون وجه شبهة، والأثر كما هو معلوم في إسناده بعض الشيء، ولكن توجيهه على أنه ظهر نفاقه، مثل ما كان فعل عمر رضي الله عنه في قصة حاطب لما كاتب المشركين بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في مكة. فإن عمر لما عثر على الرسالة وفضح أمر حاطب رضي الله عنه قال عمر يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر يا حاطب ما حملك على هذا إلى آخره. فدل هذا على أن قتل المنافق يحتاج إلى إذن، وهذا ظاهر الدلالة من ذلك الحديث. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين معلومة، مع أنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام بما أخبره به ربه جل وعلا، يعلم أسماءهم ويعلم أفعالهم، ونزلت فيهم السورة الفاضحة سورة براءة التي فضحت المنافقين، ومع ذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام فيهم أنه نوع ذلك، منهم من قتله ومنهم من سالمه. وهذا كما قال ابن القيم وغيره هذا راجع إلى المصلحة، فإذا رأى المصلحة في إبقائهم أبقاهم، وإذا رأى المصلحة في قتلهم فإنه يقتله. يعني هذا في حق من ظهر كفره، من ظهرت عدته. أما من ظهر أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا ليس لأحد عليه سبيل، وحسابه على الله، هذا المنافق يوكل باطنه إلى الله. لكن من أظهر الكفر وبان نفاقه وظهر فإن الكلام السابق هو الذي ينطبق عليه. ذكر هنا أن المنافقين هم أعداء أهل الإسلام، وهذا صحيح، فإنه ما من شر أصيب به المسلمون ولا تمكن منهم العدو إلا عن طريق أهل النفاق. وإذا درست التاريخ وجدت ذلك ماثلا، خذ لما حصل من الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه، كان الذي أثارها جماعة من المنافقين أثاروا على عثمان تصرفاته في الولايات والأموال ونحو ذلك، حتى أدى ذلك إلى قتله. كذلك في حرب الجمل، فإن عائشة رضي الله عنها خرجت لا للقتال، كذلك علي ومن معه لم يكونوا يريدون قتال عائشة ولا من معها، وإنما الذي أثار الحرب بين الطائفتين جماعة من أهل النفاق، كانوا في ليلة فذهب طائفة منهم إلى عسكر عائشة أو من معها فضرموا نارا، ثم ذهبوا إلى أولئك فقالوا لهم، نقلوا الكلام والنمامة حتى حصلت الحرب بغير اختيار من علي وبغير اختيار من عائشة رضي الله عنها ومن معها، فكانت المقتلة من صنيعة المنافقين وما نقلوه من الأخبار بين الطرفين. كذلك في عصور الإسلام المتنوعة، في تدخل في ضعف الدولة العباسية، إنما أضعفها المنافقون ممن دخلوا في الإسلام من الفرس وغيرهم من العجم، فإنهم هم الذين أضعفوا الدولة. كذلك لما غزا التتار البلاد، الذي مكن التتار من بلاد المسلمين هم المنافقون الرافضة وأشباههم من الباطنية، فإنهم هم الذين دلوا على الطرق ومكنوهم، بل أفتوا أولئك بقتل جميع علماء المسلمين وإحلال كتب ابن سينا وأمثاله، أو إحلال كتب القوم مكان الكتب الشرعية. وهكذا في كل زمان، فإن المنافقين لهم الأثر الأكبر، لأنهم بين المسلمين ويراهم المسلمون ويأمنون شرهم ظاهرا ولا يدرون ما يحيكون به، فالواجب الحذر من هؤلاء. والله جل وعلا في القرآن نبه على أن أعداء أهل الإسلام أربعة: اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. هؤلاء هم أعداء أهل الإسلام، وفضح كل طائفة بأنواع من الفضائح التي يبين بها أمره. هذا الكلام استطرادي لأجل ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، والمقصود من الكلام أن ترك حكم الله جل وعلا وعدم الرضا بالكتاب والسنة، هذه سمة المنافقين النفاق الأكبر، وأن الرضا بذلك، الرضا بحكم الله ورسوله، سمة المؤمنين، وأن اليهود قد يكونون أقرب إلى الإسلام يعني للرضا به، والنصارى قد يكون أقرب إلى الرضا به من أهل النفاق، وأن المنافق قد يكون شر، قد يكون أشر أو شرا من اليهودي. هذا اليهودي أراد التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق رفض ذلك، فقد يكون المنافق أكثر شرا وأبعد عن حب العدل والإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، وهذا ظاهر فيهم. اسم النفاق هل يطلق على من كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يختص بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة والكلام عليها متشعب. وفي زمن عمر لم يرضى بوجود المنافقين، يعني أن يقال هذا منافق، بل من أظهر الإسلام وصلح باطنه فهو المسلم. وأما النفاق فإنما كان في ذلك الزمن كما روي عن عمر أنه ذكر ما معناه، أن النفاق كان لما كان القرآن ينزل، أما الآن فليس إلا الإسلام والكفر. وأهل العلم يختصوا اسم النفاق في من أظهر الإسلام وأبطن الكفر بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جعلوا مكانه لفظ زنديق، ولهذا يكثر استعمالهم لفظ زنديق أكثر من استعمالهم لفظ منافق، لأن النفاق يحتاج إلى شيء من الدليل والبرهان، وأما الزندقة فهي فيما إذا ظهر منه ما يدل على كفره في الباطن فإنه يقال له زنديق، وقد يطلق عليهم منافقون، وقد يقال زنادقة منافقون. فإذن الزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق، وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. صلى الله عليه وسلم.